وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمصيب إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إنا إلينا حسابهم أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر

وجئ أب

يخاف عقبيها الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ بسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من مالق اقرأ وربك الأكرم الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ بسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من مالق اقرأ وربك الأكرم كلا إن الإنسان ليطغي أرأيت الذي ينهي عبدا إذا صلي أرأيت إن كان على الهدى أمر بالتقوى